إلى دار المكان أو أو بذلك فصلة فوه أهلنا أو يسمى فوه، هذا هو الشيء عندنا، فوه بمعنى نطق. نعم الإلجاء هو الذي ألجأه الأمر إلى شيء لا حيلة له فيه. شخص ألجئ يعني سقط من أعلى، سقط من أعلى ووقع على صبي أو إنسان مضطجع على الأرض أو نائم، سقط من شجرة أو سقط من مكان عال بلا حيلة له، فوقع على إنسان وقتله، هذا هو الملجأ. هذا مش مكره لكنه ملجأ. المكره والذي وضع السيف على رقبته وقيل له لابد أن تفعل كذا وكذا وإلا قطع رأسه. أما الملجأ فهو الذي دفع دفعا يعني دفعة الريح ولا شيء سيارة على شيء واحد يلقى واحد السارق يسرق الفدان ديالو البصل يسرق، المهم لقاها للدين ديالو عمرو بن البصل، قال له شاد الشيخ، قال له ديك كتدين الريح واش ديت في البصيله تلقاو في الدين. قال له واخا هذا الشيء اللي في القب الشان ديالو يعني باغي يدخل راسو في الملجأ، لكن ليس ملجأ، هذا ليس ملجأ. إذا الملجأ هو الذي لا حيلة له، دفعه تيار ولا وقع من أعلى فسقط على جثة، فهذا يعتبر ملجأ، هذا هو الملجأ يعني. نعم. من الأفعال التي تخرج بالعلم وبالحكمة؟ كيف الأفعال؟ وليس بالأفعال، العلم بالأحكام وليس بالأفعال. نقلنا العلم بالذوات، يخرج العلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بأفعال الناس، يعني الأفعال التي تصدر من الناس كفعل فلان مثلا، فعل الإنسان، لأن الإنسان له أفعال يقوم بها. فالعلم بنوع هذا الفعل، العلم بنوع هذا الفعل الذي يقوم به الإنسان، هل هو فعل شديد ولا فعل ضعيف، هل هو فعل يعني يصنع أو يترتب عليه صناعة كتاب أو صناعة سيارة أو صناعة باخرة، هذا كله لا علاقة له بين الأصول. يعني الصناعات والأفعال التي تصدر من الإنسان بهذا الشكل، ماشي بالفعل الذي هو فعل الشرع، يعني الفعل اللي هو في بحث فيه الشرع هو الفعل اللي هو شرعي اللي يتعرض للأحكام الشرعية. أما الأفعال الأخرى وهذا شكولتي بحث في الأفعال، الأفعال الأخرى اللي هي ماشي أفعال شرعية، من تظنونه يبحث في هذا؟ نعم؟ إيش؟ نعم؟ أي نعم، هذا يبحث فيه عدد من الناس، يبحث فيه، يمكن يبحث فيه حتى الأطباء مثلا، ويبحث فيه كذلك علماء الاجتماع يبحثون عن أفعال الناس، عن أفعال الناس التي تصدر منهم، ويبحث فيه هو عدد من الناس يبحثون فيه، كأن نقول حتى علماء القانون يبحثون في هذا، يبحثون في أفعال الناس، علماء النفس كذلك، علماء النفس يبحثون في مثل هذه الأفعال. المهم هذا الميدان اللي هو البحث في أفعال الناس التي يقومون بها، لا من الحيثية الشرعية، هذا ممكن يدخل شيء في الحيثية الشرعية. نعم. نعم. لا أنا قلت هذا. لا من المندوب توهمت، أنت وهمت. المباح مثلناه بالأكل والشرب، والوتر مثلناه ليش للمندوب. نعم، حكمه الندب على ما ذهب إلى الجمهور إلا أبا حنيفة فقد جعله من الواجبات، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوثروا فإن الله وتر يحب الوتر. أوتروا، الشاهد في قوله أوتروا حيث ورد الأمر هنا، حيث ورد الأمر هنا، والأمر عنده بل عند الجماهير هو للوجوب، ولكن الجمهور ردوا عليه بقرينة، بقرينة وهي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه لا يجب على الإنسان شيء من الصلوات إلا المكتوبة، إلى المكتوبات. هذا هو القرينة اللي هي انصرف فيها الأمر هنا للنبي ولم يبقى دالا على الوجوب. نعم. يعني الأدلة التفصيلية يمكن أن تكون مثل النبي هذه أحسن شيء. لا لا كيف؟ الأدلة التفصيلية؟ نعم. أي نعم. أقيم الصلاة. أي نعم. الأدلة التفصيلية هي أحسن شيء. لا إذا نظرت إليها من جهة تجدها من باب الأدلة التفصيلية، وإذا نظرت إليها من جهة أخرى تدلها ترى أنها من الأدلة من الأحكام الشرعية. فهي مسألة واحدة ينظر إليها باعتبارين، فباعتبار كون هذا النص الكريم دليلا على وجوب الصلاة فهو دليل تفصيلي، وباعتبار كونه يعطينا حكما شرعيا وهو وجوب الصلاة فهو إيش؟ فهو يدل على حكم شرعي، أي أو الحكم الشرعي يبنى عليه. نعم. من باب إطلاق الدال على المدلول، يعني نريد أي نعم الدال ونريد المدلول، صحيح. من باب إطلاق الدال وإرادة النبي، إطلاق الدال وإرادة المدلول، نعم صحيح. فما يعبرون عن السنة بلفظ الواجب تماما، كما يفعل ابن أبي زيد القيرواني فيقول هذه سنة واجبة بمعنى مؤكدة. هذا اصطلاح خاص بأولئك الذين استعملوه، هذا ليس اصطلاحا عاما وإنما هو اصطلاح خاص. فإذا قال سنة واجبة فمعلوم بأنه يريد بها السنة المؤكدة، وهذا عرفناه عن طريق الاستقراء، عندما استقرأنا استعماله للفظ الواجب وجدناه يستعمله في السنة المؤكدة، لأن الاصطلاح قد يعرف إما بالتصريح وإما بالاستقراء والتتبع. إما بالتصريح لأن يقول صاحبه وقد قلت كذا وكذا ومرادي كذا وكذا، وإما أن نتتبع إحنا استعماله فنجده يستعمله في شيء معين فنحكم عليه من خلال ذلك الاستقراء والتتبع. نعم. نعم إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات. ففي ما زال الكلام فيها على هذه المصطلحات، ففي جرت عادة علماء الأصول يتكلموا عليها قبل الدخول في الكلام على الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. سبق لنا فيما سبق الكلام على تعريف الجزء الثاني من لقب هذا الفن من ناحية الاصطلاحية، ما هو تعريفه؟ نعم تفضل. وخطاب الله تعالى. لا الجزء الثاني تفضل. الجزء الثاني نعم. نعم. وهو في لغة الفن والاصطلاح. نعم. والعلم المكتسب من أدلة التفصيلية. نعم إذا هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. عندما نقول العلم يدخل معنا جميع ما يسمى علما، جميع ما يسمى علما، ولكننا نخرج ما عدا هذا العلم من العلوم الأخرى. لماذا نخرجه؟ الله بماذا نخرجه؟ أحكام الشرع. نعم بهذه القيود، بهذه القيود التي يشتمل عليها التعريف. القيد الأول من هذه القيود ما هو؟ ما هو القيد الأول؟ الأحكام. الأحكام. ماذا نخرج بالأحكام؟ ماذا نخرج بالأحكام يا ترى؟ نعم كالذوات، كالعلم بالذوات والعلم والعلم. تمام. القيد الثاني ماذا نخرج به؟ تفضل. نعم الأحكام، الأحكام غير الشرعية، وهي الأحكام العقلية واللغوية والحسية وكذلك العادية. إذا نخرج به الأحكام غير الشرعية التي هي أولا الأحكام الاصطلاحية، ثانيا ثالثا رابعا عادية. ثم القيد الثاني ما هو؟ ما هو القيد الثالث؟ ماذا نخرج به؟ نعم ماذا نخرج به؟ قلنا العقدية. نعم الأحكام الشرعية العقدية أو الاعتقادية. القيد الرابع ما هو؟ القيد الرابع مكتسب. نعم مكتسب. مكتسب ماذا نخرج بهذا القيد؟ علم الله تعالى وعلم الأنبياء والرسل إنه غير مكتسب تماما. مثال، مثال هذا الحد نريد له مثالا، مثاله لأن الآن عرفنا هذا الحد لابد أن نأتي له مثال يدل عليه. مثاله أن التجسس حرام. نعم تجسس حرام. طيب فهذا العمل محرم شرعا، فالعلم به إذن يعتبر داخلا في هذا الحد. العلم بأن التجسس حرام هذا علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليله التفصيلي. الله مكتسب من ماذا؟ ما هو دليله التفصيلي؟ تفضل. ولا تجسس تماما. مثال آخر. نعم العلم بأن الصلاة واجبة. العلم بأن الصلاة واجبة، فالعلم بأن الصلاة واجبة هو علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليله التفصيلي. ما هو دليله التفصيلي؟ وأقيم الصلاة. مثال ثالث، مثال ثالث العلم بوجوب معرفة أن الله واحد. نعم العلم، نعم صحيح العلم، العلم بأن الله واحد هذا محله علم التوحيد، ولكن العلم بهذا الأمر فقط، أما العلم بأن الله واحد هذا مبحثه في علم التوحيد، لكن العلم بوجود بأن هذا واجب يجب على الإنسان أن يعتقده، واجب يجب على الإنسان أن يعتقده. إذن فرق بين العلم بأن الله واحد هذا ما هو مبحثه؟ علم العقائد. ولكن العلم بوجود اعتقاد أن الله واحد ثم مبحثه؟ أيوة لا بد أن نفرق، هي مسألة واحدة يتناولها علم أصول الفقه أو علم الفقه، ويتناولها علم التوحيد. مثال آخر. نعم بر الأبوين أو الإحسان إلى الأبوين هذه مسألة زيد العلم بها داخل في هذا الحد، فالعلم بأن بر الوالدين واجب مأخوذ ومستنبط من دليل شرعي. ما هو هذا الدليل الشرعي؟ وبالوالدين إحسان تماما. إذا العلم ببر الوالدين علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليله التفصيلي الذي هو قول الله تعالى وبالوالدين إحسان. مسألة أخرى، مثال آخر يعني. تلقي التهلك. نعم تلقي التهلك. نعم التلقي بأيدي، بالأيدي إلى التهلكة. العلم بهذه المسألة يعتبر علما شرعيا عمليا مكتسبا من دليله التفصيلي وهو زيد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب كما سبق لنا أيضا في الحصة الماضية تعريف الحكم الشرعي. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ نعم الآن عندك خلل في التعريف، من يعرف لنا؟ خطاب الله تعالى المتعلق بما يستحق المكلف من حيث إنه مكلف. عندك خلل أيضا. نعم وخطاب الله المتعلق بالمكلف للمكلف فعلا من حيث انه بمكلف ايضا غير ثابت وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه بمكلف. نعم خطاب الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيث انه مكلف. ويصح ان نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. طيب هذا التعريف يشتمل على قيود. القيد الاول نعم خطاب نعم خطاب الله ماذا نخرج به؟ نعم ماذا نخرج به؟ نخرج به ما كان غير وحي. نعم لا نخرج به ايش؟ خطاب غير الله. خطاب غير الله تعالى المتعلق بالمكلف او المتعلق بما يصح فعل المكلف ماذا نخرج به؟ نعم غير المكلف. نعم غير المكلف نخرج به المتعلق نعم بصفات الله وذات الله. نعم نعم. طيب كذلك نخرج به شيئا آخر. نعم نخرج به المتعلق بالمكلف لا من حيث انه ممكن يفعله وانما من جهه الاخبار من جهه الاخبار عنه من جهه الاخبار عنه. قيد ثالث في التعريف وهو نعم بالمكلف نقول بفعل المكلف نخرج به ما تعلق به لا من حيث الفعل ولكن المكلف نفسه أيضا هذا نخرج به ماذا؟ نخرج به ما ليس بمكلف. نخرج به ما ليس بمكلف كالجمادات فإن خطابها لا يدخل معنا في هذا التعريف. ونخرج به الصبي على مذهب من لا يكلفه وهم الجمهور. طيب القيد الرابع هنا وهو من حيث إنه مكلف ماذا نخرج به؟ هذا نخرج به نعم نعم لا من حيث إنه مكلف هذا هو القيد الآن متعلق بالمكلف ولكن من حيث الإخبار عنه بأن الله تعالى مطلع على أعماله أو بأن الله تعالى هو خالق أفعاله. فالمثال هذا الخطاب المتعلق بالمكلف يلا مثال قوله تعالى الله خلقكم من تعملون. لا نريد مثال للحد نفسه أعمال من لا نريد مثال للتعريف. نعم الذين اجتنبوا كثيرا من الظن. اي نعم هذا مثال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن هذا خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف. ما هو فعل المكلف؟ وهو الاجتناب من حيث انه مكلف. من حيث انه مكلف مكلف بماذا؟ بهذا الفعل او بهذا الترك الذي هو الاجتناب. مثال آخر مثال آخر تفضل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. طيب هذا الخطاب متعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف. ما هو الخطاب؟ خطاب الله تعالى باجتناب الخمر الذي تعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف. مثال ثالث مثال ثالث ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم من يوضح لنا هذا المثال حيث انطبق عليه التعريف؟ نعم يعني أن الأعداء قالوا مكلفون بأن يجتنبوا ما لم يأمر به الذي لو هذا نقول هذا خطاب الله متعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف متعلق به بأن يفعل شيئا ويجتنب شيئا. ما الذي يفعل وما الذي يجتنب؟ تماما. وهكذا قلنا بأن الدلائل الشرعية التي يثبت بها التكليف هي ليست منحصرة في خطاب الله الذي هو القرآن الكريم ليست منحصرة في خطاب الله الذي هو القرآن الكريم فكيف صح أن تدخل في هذا التعريف؟ كيف صح أن تدخل كل هذا التعريف؟ نعم هذا بالنسبة للسنة. السنة داخلة في خطاب الله بمقتضى قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولكن الإجماع والقياس كيف دخل في هذا التعريف؟ كيف دخل؟ دخل في مستند إليه هذا الإجماع. الإجماع دخل لأنه لا بد أن يكون مستندا إلى نص من الكتاب أو السنة. والقياس نعم لأنه يكون لأنه راجع إلى أصل من الكتاب أو السنة. تماما. طيب، سبق لنا أيضا في الحصة الماضية الخلاف بين المالكية وغيرهم في تكليف الصبي. في تكليف الصبي المالكية عندهم الصبي مكلف بنوع من أنواع الأحكام الشرعية أو ببعض أنواع الأحكام الشرعية. ما هي هذه الأنواع التي يكلف بها الصبي؟ نعم، عند المالكية مكلف بغير الوجوب والمحرم، يعني مكلف بأحكام ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة. ما هو دليلهم على هذا؟ ما هو الدليل؟ تفضل. نعم لا نعم قال نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. فهذا دليلهم على تكليف الصبي ببعض الأحكام الشرعية. ما هو دليل الجمهور الذين قالوا بأن الصبي غير مكلف؟ غير مكلف مروهم في الصلاة. كيف صح هذا أن يكون دليلا؟ نعم تفضل يا مثلا. هذا من الأدلة التي استند إليها من قال بأن الجار مأمور بإحسان الصلاة. هذا من الأدلة التي أيه. على قول بأن أمر الآمر لشخص آخر يعتبر أمرا لذلك الشخص الثاني. نعم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. أيوه، رفع القلم عن ثلاث إلى آخر الحديث. هذا هو دليل قال بأن الصبي غير مكلف. طيب، فذلك سبق لنا في الحصة الماضية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أيوة، شروط التكليف. سبق لنا شروط التكليف. ما هي شروط التكليف؟ أن يكون عاقلا بالغا غير ملجئ ولا مكره ولا نفي. أيوة، ولا نافل ولا نائم. إذا الشروط هذه خمسة أو ستة. أولا أن يكون بالغا، ثانيا أن يكون عاقلا، ثالثا أن يكون غير ملجأ، رابعا أن يكون غير مكره، خامسا أن يكون غير نائم، سادسا أن يكون غير ناسٍ أو غافل. لكن هذه الشروط منها ما يرفع الحكم الشرعي رفعا مؤقتا فقط. فما هو الذي يرفع منها حكم الشرعي المقدم مؤقتا؟ نعم، النسيان والنوم. نعم تفضل. لا، مؤقتا فقط. نعم لا نعم الإكراه كذلك. الإكراه نعم والإلجاء. طيب، هذه شروط ترفع الحكم رفعا مؤقتا، لا سيما منها النائم والنافي. لا سيما منها النائم والنافي. إذن هذه شروط التكليف. ونلاحظ بأن شروط التكليف يفهم منها أن الصبي غير مكلف، لأن من شروط التكليف أن يكون نعم أيوة. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم تعريف التكليف. صحيح، هذا ما زال مما تتضمنه الحصة الماضية. تعريف التكليف، سبق أن التكليف في اللغة يطلق على إيش؟ الجملة اللي شق وفتح. نعم، يطلق التكليف في اللغة على إلزام ما فيه مشقة وكلفة. وشاهده من الشعر العربي قول الشاعر: يكلفني ليلى وقد شف وليها وعاد عواد بيننا وخطوب. هذا البيت دليل على أن المراد بالتكليف في اللغة هو الإلزام، ومعناه في الاصطلاح نعم له معنيان، أيوة. الأول إجزام ما في مشقة، والثاني طلب ما في مشقة. أيوة تمام. ما الفرق بين التعريفين؟ ما الفرق بين التعريفين؟ الأول أخص والثاني أعلى. نعم، أيهما أخص؟ هو الإجزام ما في مشقة. لماذا كان أخص؟ تفضل. لأنه يعني يشمل المحرم والواجب. نعم، الواجب والمحرم، لأنه يختص. لا تقول يشمل، لأنه يختص بالمحرم والواجب. أما الثاني فهو إيش؟ فيشمل الأحكام الخمسة كلها، ولذلك كان أعم. لأن قاعدة الأخص، ما هي قاعدة الأخص؟ أيوة. وما هي قاعدة الأعم؟ ومزدادة فرضا. إذن الشيء عندما تكون أفراده أكثر فهو أعم، والشيء عندما تكون قيوده أكثر فهو أخف. هل يبنى على هذا الخلاف مسألة فقهية اجتهادية أم لا يبنى عليها أم لا؟ لا يبنى عليها، لا يبنى على هذا الخلاف أي مسألة فقهية اجتهادية، ومن ثم فإنه خلاف لا طائل تحته. ثم أشار المؤلف هنا بقوله: والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. يشير بالشطر الأول من شطري البيت إلى خلاف بين المتكلمين والفقهاء في الأشياء قبل ورود الشرع، وهذه المسألة من الفضول ومن المباحث التي لا يبنى عليها حكم شرعي. معرفتك للأشياء قبل بعثة الأنبياء ما فائدتها؟ لقد انتهى أمرها وأغلق بابها. لو عرفنا حكم الأشياء قبل ورود الشرع ماذا نستفيد منه الآن؟ لا شيء. الآن أتى الشرع وجاءت الأنبياء فانتهى أمر الحالة التي كانت قبل بعثة الأنبياء، ومع ذلك فإن المتكلمين بحثوا عن هذه المسألة واختلفوا فيها اختلافا شديدا. فهم المسألة؟ يعني حكم الأشياء قبل ورود الشرع، حكم الأشياء قبل بعثة الأنبياء، هذا هو موضوع المسألة. حكم الأشياء قبل بعثة الأنبياء، حكم الأشياء قبل أن يأتي آدم ويبعثه الله ورسوله إلى الناس ما فائدتها؟ ما كان أحد في ذلك الوقت موجودا، ما كان أحد موجودا. عندهم حكم الأشياء قبل ورود الشرع القول فيها متعدد. الأول من هذا القول المتعدد أنها موقوفة، بمعنى أننا لا نقول فيها بالتحريم ولا نقول فيها بالتحليل، فنحن متوقفون حتى يريد شرع الله تعالى ليقول فيها كلمة، لأن العقل وحده لا يهتدي للحكم الشرعي فيها. العقل وحده لا يهتدي للحكم الشرعي فيها، لأن العقل بمثابة البصر، والبصر لا يبصر بدون ضياء، لا يستطيع الإنسان أن يبصر الأشياء في ظلمة، والشرع بمثابة الضياء فهو الذي يضيء للعقل ليبصر. أما المعتزلة فقد قالوا إن الحكم الشرعي تهتدي إليه العقول قبل ورود الشرع، فتعرف الأشياء الحسنة وتعرف الأشياء القبيحة. هذا هو مذهب المعتزلة في الأشياء قبل ورود الشرع، مذهبهم قلنا. وأن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، إذن عندهم العقل يفهم الأشياء قبل ورود الشرع. هذا هو المذهب الثاني في المسألة. المذهب الثالث هو أن ما كان من الأشياء ضارا فالأصل فيه هو التحريم، وما كان من الأشياء نافعا فالأصل فيه الإباحة. الأصل فيه شو هو؟ الإباحة. والمهم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تهتدي العقول إلى معرفتها، ولذلك لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم للعقول، وإنما الحكم لله تعالى. وهذه المسألة، هذه المسألة قد أكدها كتاب الله تعالى في غير ما موضع. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى والنصوص في هذا كثيرة جدا، ولذلك قال المؤلف هنا: والحكم ما به يجيء الشرع لا ما به يجيء العقل. والحكم ما به يجيء الشرع، أي الحكم الشرعي هو الذي أتى به دليل شرعي من كتاب أو من سنة. ومن هنا فلا تكليف إلا بدليل شرعي، بمعنى أن الناس لا يكونوا مكلفين إلا بدليل شرعي. ثم أشار إلى قول آخر بالشطر الثاني فقال: وأصل كل ما يضر المنع. هذا قول ثاني في المسألة. ما هو؟ والأشياء الضارة كالأشياء السامة والأشياء المؤذية الأصل فيها هو التحريم، والأصل في الأشياء النافعة هو الحل والإباحة. فإن القول الثالث هو الوقف في الأشياء حتى يأتي حكم الله فيها. وهناك قول رابع، وهو أن الأصل في الأشياء هو الإباحة حتى يأتي دليل شرعي يحرمها، حتى يأتي دليل شرعي يحرمها. ودليل هذا القول هو نصوص من الشرع تدل على أن الله خلق هذه الأشياء كلها التي تراها الأعين، خلقها للإنسان ليستفيد منها وينتفع بها. قال تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والآية في هذا المعنى كثيرة. ثم قال إذن فهمنا أن القول الصحيح هو أنه لا يعرف حكم الله في الأشياء إلا بس إلا بدليل شرعي من الله، وأنه لا حكم للعقول، لأن العقول لا تستطيع أن تهتدي إلى الحكم الشرعي إلا بالدليل الشرعي. فقلنا بأن مثل العقول كمثل البصر، فإن البصر متوقف على النور فلا يبصر في الظلام، ولذلك كان فهم الشرع لا بد فيه من أمرين اثنين: الأمر الأول العقل، والأمر الثاني الدليل الشرعي. فالعقل وحده بدون دليل شرعي لا يستطيع أن يدرك الحكم الشرعي، والدليل الشرعي بلا عقل، الدليل الشرعي بلا عقل لا يمكن أن يفهم به مراد الله، أن يفهم منه مراد الله. في الأعمى مثلا لا يمكن أن يبصر في الضياء فهو أعمى، ومن ثم لم يكلف الله تعالى الحمقى والمجانين، إنما كلف العقول. لذلك قال الله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ها، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ونقول ما يعقلها إلا العالم. الآية فيها لمعنى كثيرة. ثم أشار بهذا البيت وقوله ذو فكرة بالفرع لا يراع، وفي الأصول عندهم نزاع، بينهم نزاع، يشير بالشطر الأول إلى أن أهل الفقرة قد اتفق العلماء على عدم تكليفهم بالفروع الشرعية بالأحكام التي تعتبر فروعا. أهل الفقرة من هم أهل الفقرة؟ هم الذين كانوا بين نبي سابق ونبي لاحق، عاشوا في فترة انقرضت فيها رسالة النبي السابق ولم تأتي فيها رسالة النبي اللاحق، هؤلاء هم الفترة. كالذين كانوا بين مثلا بين عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تبلغهم دعوة عيسى، هؤلاء هم الفترة، هم هذه الفترة. قلنا اتفق العلماء على أنهم غير مكلفين بالفروع الشرعية، ولذلك فلا يحاسبون عليها يوم القيامة، لا يحاسبون عليها يوم القيامة. والعلماء يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين، أصول وفروع. ابن تيمية رحمه الله ينكر هذا التقسيم ويقول بأنه حادث، وبأن السلف الصالح لم يكونوا يقسمون الأحكام الشرعية إلى هذا التقسيم، إذ كيف يقال بأن الصلاة فرع وهي أصل الأصول؟ كيف يقال بأن الصلاة فرع؟ وكيف يقال بأن الزكاة فرع؟ وكيف يقال بأن الصيام فرع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة. شوف، جعلها أركانا وأصولا، فكيف نجعلها نحن فروعا؟ وعلى كل حال، فالمقصود هنا هو التعامل مع المصطلحات السائدة، التعامل مع المصطلحات اللي هي سائدة. فالمراد بالفروع هنا ما عدا التوحيد، فهمنا؟ المراد بالفروع عندهم إيش هو؟ ما عدا التوحيد، وكل ما عدا التوحيد يعتبر فرعا عندهم. فإذا الفروع الشرعية لا يكلف بها الفقرة باتفاق العلماء، والخلاف عند العلماء في تكليف أهل الفقرة بالأصول اللي هو التوحيد. اختلف العلماء في تكليف أهل الفقرة بالتوحيد، فمنهم من قال هم مكلفون بالتوحيد، وهذا دليله أن العقل يهتدي إلى التوحيد ولو لم يكن معه شرع، لأن الله تعالى غرس معرفته في الفطر، في فطر الناس. لو جئت بإنسان وتركته في جزيرة وحده لم يتصل بأحد من الخلق، لا من يعلمه الوثنية ولا من يعلمه التوحيد، لنشأ موحدا لله رب العالمين بفطرته، لنشأ موحدا لله رب العالمين بفطرته. هذا المذهب قال به النووي رحمه الله، رجحه وقال بأن أهل الفطرة مكلفون بالتوحيد، بل ادعى بعضهم الإجماع في ذلك، وهذه دعوى فيها مجازفة، ليس هناك إجماع في المسألة، المسألة فيها خلاف. وهناك من قال بأن أهل الفطرة غير مكلفين بالتوحيد لأنه ليس عندهم شرع يكلفهم بذلك، ليس معهم شرع يكلفهم بذلك أي بالتوحيد. وهذا عذر لهم، أي ما دام ليس لهم شرع يكلفهم بالتوحيد فهم معذورون، وهم إلى الله يوم القيامة وسوف يكلفون يوم القيامة بالتوحيد أو يكلفهم الله تعالى بما شاء أن يكلفهم به. فإن أجابوا كان ذلك علامة على أنه لو كلفهم هنا في الدنيا لأجاب، وإن رفضوا كان ذلك علامة على أنهم لو كلفهم في الدنيا لرفضوا. وهذا المذهب هو الذي يطمئن إليه القلب وترتاح إليه النفس، وهو الذي ينسجم مع ظاهر النصوص في القرآن كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس حجة. ما هي الحجة؟ الحجة هي قول الناس لربهم يوم القيامة ما جاءنا من نذير، وقد ذكرها الله في قوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، وقال الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقد عارض هذا المذهب قوم وقالوا إن دار القيامة دار جزاء وليست دار ابتلاء، ونحن نقول إن هذه المعارضة مردودة بدلائل من القرآن والسنة تدل على أن التكليف سيقع يوم القيامة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، الله تعالى يدعوهم القيامة إلى السجود، أليس هذا تكليفا؟ بلى. وكذلك ورد في الحديث بأن الله يأخذ العهود والمواثيق على آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، يأخذ عليه العهود والمواثيق، وأخذ العهود والمواثيق أليس تكليفا؟ بلى إنه تكليف. ووردت أحاديث تدل على تكليف أهل الفترة يوم القيامة، ودرجتها منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، والمقصود هو صحة الأحاديث دل على التكليف، هذا هو الذي ينسجم مع النصوص، وهذا القول هو الذي أرجحه المحققون من العلماء، وهو الذي يتناسب مع عدل الله عز وجل، لأن الله تعالى أثنى على نفسه بالعدل وبأنه لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والآية في هذا المعنى كثيرة. هذا هو الصواب في المسألة إذن. ثم قال ثم خطاب المصادر في عكس تعريف الولايات النقل، ثم انتقل بنا إلى تعريف الأحكام الشرعية الخمسة التي سبقت الإشارة إليها، أو قول تعريف الأحكام الستة، لأن عند المالكية حكما ثابتا. الأحكام الشرعية التي سبق ذكرها هي الوجوب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وزاد المالكية حكما سادسا يسمونه بخلاف الأولى. وبما أن المؤلف وعد في أول النظم بأن يذكر أصول المالكية، فقد قسم الأحكام الشرعية على نهج أصول المالكية، ومن ثم زاد القسمة السادسة، عرف لنا الواجب أولا، وقد عرفه بما يسمى عند المناطق بالحد، بل عرف هذه الأحكام بما يسمى عند المناطق بالحد، أما الفقهاء فيعرفون هذه الأحكام الشرعية بالحكم، أي لآثارها المترتبة عليها. قلنا القسم الأول هو الوجوب. الوجوب في اللغة معناه السقوط